ثالث وهو الاستدلال على تحريم البدعة من السنة. سبق الكلام على حديث واحد فقط، وفي هذه الليلة نتكلم لكم على الحديث الثاني. وفي الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وفي الصحيح أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره، ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزره، ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا، أخرجه الترمذي. وجاءت عدة أدلة كلها دالة على هذا الأصل، والمقصود من هذا الأصل هو بيان أثر المبتدع، بيان أثر المبتدع، يعني أن المبتدع إذا ابتدع بدعة يتحمل إثمها، والذين عملوا فيها وتوارثوا هذا العمل مثلا لو توارثوه إلى أن تقوم الساعة فعليه اسم عمله من جهة، وعليه مثل اسم كل عامل عمل بهذه البدعة إلى أن تقوم الساعة. ولهذا في قصة قتل ابن آدم لأخيه، القاتل الذي قتل أخاه اللي في سورة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، إلى انتهت المسألة إلى قتله. هذا القاتل كل قتيل يقتل على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة فعلى القاتل أحد ابني آدم، على القاتل اسم مثل اسم القاتل عدوانا. وهذا يدلنا دلالة واضحة على تحريم البدع، على تحريم البدع، لأن فيه ظاهرة، علشان يمكن في بعض الإخوان يستفيد من هالكلام، ولا ما أدري عن، فيه ظاهرة في القرآن وظاهرة في السنة. هذه الظاهرة أن الأسلوب الذي يدل على الوجوب يأتي على وجوه مختلفة، والأسلوب الذي يدل على التحريم يأتي على وجوه مختلفة متعددة. فهذا وجه من الوجوه، هذا وجه من الوجوه، يعني إذا رتب الاسم، إذا رتب الاسم على الفعل دل على أن الفعل حرام، وإذا رتب الاسم على الترك دل على أنه واجب، دل على أنه واجب. فلا بد من التنبه لهذا الشيء إذا كان الشخص يقرأ القرآن أو يقرأ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد هذا يقول: وروى الترمذي أيضا وصححه وأبو داود وغيرهما عن العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذا موعظة مودع، فبماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، يعني وإن أمر عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وروى علي وجوها وروي على وجوه من طرق. وفي الصحيح عن حذيفة أنه قال: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم، قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. قال: فقلت: هل بعد ذلك الشر من شر؟ قال: نعم، دعاة على نار جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إذا أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن إمام ولا جماعة؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وخرجه البخاري على نحو آخر. فالمقصود من سياق هذا الكلام أن الشخص في خط سيره إلى الله لا بد أن يميز بين ما يعمله، هل هو سنة أو بدعة. وإذا أشكل عليه الأمر فعليه أن يسأل أهل العلم، لأن الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في أسئلة؟ هذا سائل يقول: كيف نجمع يقول هذا وأصل الشريعة إذا إيش؟ ما أدري وش هالكلام هذا، ما أدري. هذا يعيد السؤال صاحبي، لأن الكتابة ضعيفة جدا. وهذا يسأل يقول: ما حكم من طاف بالبيت ولم يصلي خلف مقام إبراهيم عليه السلام؟ إذا ترك ذلك متعمدا فهذا راغب عن السنة، وليس من الحكمة ولا من الأدب ولا من الاتباع أن الرسول أن الشخص يعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا ما بيها هذه، لأن هذا قد يسبب قسوة قلبه من جهة، وقد يتدرج إلى أن يترك الواجب. ولهذا جاءت الشريعة بأمور، وجاءت بحمى لهذه الأمور. مثلا أذكر مثال واحد ويكفي: الصلاة الآن إذا نظرنا إليها وجدنا أنها مكونة من أركان ومن شروط ومن واجبات ومن سنن. فمثلا قراءة السورة بعد الفاتحة، الفاتحة ركن وقراءة السورة سنة في الركعتين الأوليين من الظهر ومن العصر ومن العشاء وكذلك الفجر وكذلك الركعتين الأوليين من المغرب. التسبيح في الركوع الواجب مرة واحدة، إذا سبحت ثانية وثالثة ورابعة فهذا سنة. فتجد أن السنة وضعت حماية للواجب، فإذا منك مثلا أتيت بالواجب وأتيت بالسنة يعني حصل اطمئنان تام في أداء الواجب. وهكذا في تسبيح السجود، وهكذا السنن في جميع الشريعة، وهكذا بالنظر إلى ترك المكروهات. فتجدون أن ترك المكروهات وضع حمى لترك المحرمات، ولهذا الواحد الذي يتساهل في فعل المكروهات ويكثر تجد أنه يتجرأ على فعل المحرمات، وعلى هذا المسار يسير الواحد. فشخص يطوف سبعة أشواط ويبخل في صلاة ركعتين ما تستغرق منه ثلاث دقائق، نعم إذا تركه لعارض انتقض وضوءه مثلا، وإلا نسي، وإلا يعني يصير عذر، لكن إذا تركها عمدا. الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في اتباع سنة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. شوف لا بس أعطنا، خلنا بس أعطنا الأسئلة. وهذا يقول: رجل صلى لمدة شهرين الصلوات الخمس وفي جيبه صور شخصية، أما حكم صلاته علما أن الصور؟ على كل حال عفى الله عما سلف. وش هالكلام هذا؟ ما هو أصل الشريعة؟ وش أصل الشريعة؟ لا ما ذكر الاستثناء من رأسك أنت هذا، لا هذا من رأسك. الأصل في الشريعة هو عدم الاستثناء، والاستثناء طارئ، ولهذا ما يستثنى إلا بمستند شرعي، ما يستثنى إلا بمستند شرعي. الحين فيه ناس في بعض الجهات ما احنا مسمينها، إذا بلغ الرجل عندهم منزلة من علمهم هم أسقط عن نفسه التكاليف مرة، يعني وصل إلى درجة ضمان دخول الجنة فما يحتاج إلى زيادة عمل. هذا موجود، وهذا من طواغيت الإنس، لأن الرسول ما وسعه الخروج عن الشريعة، وعمر أبو بكر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وزنت بأهل الأرض فرجحت، ووزن أبو بكر بأهل الأرض فرجح، ووزن عمر بأهل الأرض فرجح، ثم رفع الميزان. الرسول ما خرج عن الشريعة، أبو بكر ما خرج عن الشريعة، عمر رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود هنا ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهذا في دقة الاتباع. لكن وهذا يسأل عن تفسير ابن عاشور، والله تفسير تفسير ابن عاشور تفسير بس يحتاج إلى شخص عنده إلمام في اللغة، لأنه اعتنى باللغة وضعا واستعمالا وإعرابا وبلاغة، اعتنى بالقرآن من هذه الوجوه، فالشخص اللي يبي يقرأ فيه يكون على دراية من هذه الأمور. وأنا ما قرأته كله، لكن قرأت منه مواضع، والكتاب وجوده عند شخص هذا جيد، لكن إنه يكون بصير، لأن فيه الآن ظاهرة في كثير من كتب التفاسير وهي مسألة الصفات. فالتفسير إذا كان يجري على مذهب السلف، مذهب الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، مثل تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله، ولا مثل تفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، هذا مضبوط، ما في كلام أبد. لكن قد مثلا بعض التفاسير تمشي مثلا على مذهب المعتزلة، ولا مذهب الأشاعرة، ولا مذهب الجهمية، ولا، فيحتاج الإنسان إلى أن يكون بصير. لكن صحح فهم هذا فهم غلط. يقول هذا السائل، والظاهر أن السائل إن هالسؤال راسه عند هله، ما هو في الدرس. قلت في الدروس الماضية أن الرجل الزانية والقاتلة والمشركة إذا أكره واحد منهم فإنهم لا يعذرون، كيف نجيب به بهذه الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ يا أخي، هذا إكراه على الكفر وليس إكراه على الشرك. وهذا يقول عند بداية الطواف يستلم الحجر الأسود، وبعد الشوط الأول باستلامه وماشي، يقول السابع إلى انتهيت في السابع ما تستلم، لأنك استلمته 7 مرات، فيكون هذا استلام للشوط الثامن وما في شوط ثامن. إذا حضرت الصلاة أثناء الطواف فهل أبدأ بعد الصلاة من المكان؟ لا، تبدأ من الحجر الأسود، ما تبدأ من المكان الذي وقفت عليه إذا كان في أثناء الشوط. وهذا ما من جنس الأول، راسه عند هله. يقول أين يكون مكان الصف الأول في الحرم؟ الكعبة لها 4 جهات، كل جهة فيها صف، فكل جهة المعتبر فيها الصف الأول، وليس المعتبر الصف الأول الذي في جهة الإمام. الذي في جهة الإمام معتبر الصف الأول في جهة فقط، لكن الجهات الأخرى لا، كل جهة لها صف أول. يقول كلما أردت أن أنصح أحدا أو أريد أن أتحدث بموعظة أو كلمة في بعض المساجد تحدثني نفسي بأنني لست أهلا لذلك فأستسلم أحيانا، أنت أعلم بنفسك. إذا كنت عالما بما تقول، لأن في بعض الناس يكون عنده الشجاعة لكن ما عنده علم، يكون عنده شجاعة في الكلام، لو يقعد يحسي مثل المكينة التوماتيك هذه، لو يجلس عندك حتى 2 ساعة 3 ساعات ما يسكت، لكن إنك ما تأخذ من كلامه كلمة نافعة. فبعض الناس يصير عنده شجاعة ويصير عنده جرأة لكن ما يصير عنده علم، وبعض الناس يصير عنده علم لكن ما يكون عنده يعني جرأة. فإذا كان الإنسان عنده علم يحتاج إلى تدريبه نفسه، يدرب نفسه على الكلام مع الناس حتى يصل إلى درجة إنه يستطيع إيصال العلم. وله بلازم أن الواحد إذا بغى يتكلم يتكلم ساعة ساعتين، لا، يتكلم 5 دقائق لكنه يتقن الكلام، يتقن المسألة التي يريد أن يتكلم عنها، ما يقعد يخبط من هنا وهناك. وهذا يقول ما حكم صلاة المأمومين خلف هذا في الحرم؟ يعني يقول مثلا الجهة الثانية هذه أقرب إلى الكعبة من الجهة اللي فيها الإمام، هذا ما له علاقة في الإمام يا أخي، العبرة بالصف الذي عند الإمام. فيه أسئلة في القرآن، لأن هذا يسأل، اقرأ عليكم لأن هذا سؤال ما أحسن وضعه. يقول البلاغيون في قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، إن هذا من باب تجاهل العارف، فهل هذا الوصف جائز؟ الأسئلة التي في القرآن أنواع، لكن منها نوع أن الشخص يسأل عما لا يعنيه، لأن سؤالهم يقولون ما بال البدري، ما بال الهلال، يبدو قليلا ثم يكبر ثم يكبر ثم يصغر. هذه سنة من سنن الله الكونية، هذه سنة من سنن الله الكونية. الله جل وعلا حينما سألوا الرسول قال قل لهم ليس هذا من شأنكم، هذا من اختصاص الله جل وعلا، والذي من اختصاصكم هو هذا الجواب، الذي من اختصاصكم هو هذا الجواب. قل هي مواقيت للناس، مواقيت للناس من ناحية الديون، مواقيت للناس من ناحية يعني ترتيب أمورهم وما إلى ذلك، فهذا ليس مثل بدء الصيام ونهايته، مثل بدء الحج ونهايته، وهكذا. يقول هذا هو الذي من شأنكم. وقد يكون السؤال مثلا قال لهم اتركوا، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، يعني يقول هذا ليس من خصائصكم أن تقولوا ما هو الحد الزمني الذي تقوم فيه الساعة. فهذا ما يقال فيه أنه وش تجاهل العارف، لا، أجابهم بما يصلح لهم وصرفهم عما لا يصلح لهم. وهذا يعني أسلوب من الأساليب التي يتبعها العالم حينما يسأل، يعني ليس معنى هذا أنه أي سؤال يسأل عنه يقال له لا بد أن تجيب عن هذا السؤال، لا، ينظر إلى حال السائل وينظر إلى السؤال فيجيب السائل بما يناسبه فقط. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم. ولهذا لما وقف الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم، فقام رجل فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار، فتغير وجهه فقال إن أبي وأباك في النار. ثم قال شخص فقال من أبي؟ قال أبوك فلان، وهكذا. فالمقصود أن الشخص السائل يتحرى أن يسأله عن الشيء الذي يستطيع أن يطبقه، لكن يصير ملقوف، كل ما خطر في باله ألقاه وقال لازم تجيبوني على هذا السؤال. موجود أسئلة كثيرة في يكتبون بعض الأشخاص كلها خارجة عن حدود الأدب. هذا ما تعارض بس ما يفهمون مساكين. وهذا يسأل الظاهر إنه ما لم لحيته، هذا ما حكم حلق اللحية؟ يا أخي ما يجوز، الرسول أعفاها وأمر بإعفائها، ويقول هو مع أن بعض الشافعية يقولون بالكراهة، لكن الرسول إذا أعفاها وأمر بإعفائها أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، وش الكلام هذا؟ مثل الآن ظاهرة من أسوأ ما يكون الآن في مسألة تحرير المرأة. تحرير المرأة الآن من الدول الكافرة يريدون إخراجها من دائرة الإسلام تماما، لكن بطريقة تدريجية، ويسمون تحرير المرأة وحقوق المرأة وحقوق الإنسان. فالله جل وعلا يضع حقوقا والرسول يضع حقوقا، وهذه الحقوق مستقرة إلى أن تقوم الساعة، ونقول هذه الحقوق التي وضعها الله وهذه الحقوق التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم هذه غير صالحة، ونجيب مثلا نقول الحقوق اللي يفرضها فلان ولا علان هذه هي الحقوق الصحيحة. هذا من عدم فهم الشريعة في الحقيقة. هذا منها من نفس الشيء، هذا ملقوف، هذا ما يقرأ. أعطنا شيء أن يقرأ. أي هذا من الملاذيف أيضا نفس الشيء. وهذا يقول أن المرور بين يدي المصلي في الحرم هو ما يقطع الصلاة، لأن هذه ضرورة لا بد منها، ما تستطيع أنك تصلي أبدا. يعني أفرض هذا في جميع المصلين في الحرم، وفي ناس يمرون من هنا، هل يمكن هذا؟ ما يمكن أبدا. والضرورات لها أحكامها. هذا يقول هل الفرق 73 الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلها في النار، ما قلته أنا، يقول كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا يقول ما حكم من طاف بالبيت ولم يصلي ركعتين خلف المقام؟ ينقص أجره بقدر الركعتين، له أجر الطواف لكن فاته أجر صلاة الركعتين. شوف أعطني الباقي. هذا يسأل عن الرؤيا، لكن أشوفه أنا بعد الانتهاء لازم، لأنها رؤيا مهمة في حياته هو، فيتصل بي بعد ما ننتهي وعلمه، لأن ما تصلح تقال هنا. أصوم وقد يدركني أذان المغرب وأنا في حال الطواف، فهل هناك بأس إن أكلت بعض التمر وأنا في حال الطواف؟ وهل ينقص الأجر بذلك أو هل يبطل الطواف بذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فإذا أذن يا أخي اجلس وأفطر وصل، وإذا انتهيت كمل الطواف. وش ضايق نفسك؟ وهذا يقول هو يجوز للواحد يدرس مثلا في جامعة تخلط البنات والبنين في مقعد واحد، يعني بنت هنا وأنت هنا، لا ما يجوز يا أخي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، يعني تطبق النعل كذا تجد أنهما متساويان، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي الرواية الأخرى: حتى لو أن منهم من أتى أمه علانية لكان منكم من يفعل ذلك. لكن حنا الحين العادات اللي تجينا الآن من الكفار نطبقها، لأن حنا نعتبرها حضارة وتقدم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بهم